تقول السائلة: هل يجوز لبس الثياب الشفافة أمام النساء؟ إذا كان تحتها ما يستر العورة، يعني ثياب ثخينة، فلا بأس، وإلا فلا يجوز. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء في قوله كاسيات عاريات: أي أن عليهن ثيابا لكنها خفيفة تشف عما وراءها،